السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. مسلينيوس، مواضيع مسلينيوس قاعدين بتقول عليها فرق كفايه قوي. مسلينيوس يعني مثلا هيطلبوا سؤال، مش مثلا عيادات تستر ده ريبوتيز، تبقى هو في الدنيا وتعمل الابسس والسكن مش في الليفر. النهارده كنا لسه عندنا 5 جراحه توب كده على سكن مش في الليفر. خلينا نتكلم النهارده ده هو بيقول عليها فدي حاجات مش بس حاجات بتاخد برضه اوضاع. تعالوا بقى نقول كده مع بعض، بس ايه؟ يعني مش هتسيب ده فيها ولا ايه يا جماعه؟ انت فعلا دي حاجه بين انتريستنج. انا بدات اقول ايه؟ حبيبي اقول لها عشان حبيبي الاستاذ شوزر ايه بقى عيادات السيستم؟ ايه بقى عيادات السيستم؟ اسمعوا عليه عيادات السيستم. تعالوا كفايه اللايف سايكل بتاع الكانكوكس جرانيولوزا. سمعوني؟ عايز الطالب سكت جدا. قولوها شاطرين. الكلاب؟ قلت له يعني بس الكلاب. الكلاب بنت الكلب عملت ايه بقى الكلاب؟ الاوضه بتنزل؟ الدوده موجوده في الكلب. ولا ايه؟ كلكم بتشوفوا الكلب، الدوده في الكلب، الدوده في الكلب يا باشا. خلاص يا ابني وبعدين؟ كمل السايت. يقول لك عندنا الكلب خلاص جواه الدوده، يبقى الدوده في الكلب والكلب بيحتوي على الدوده. وبعدين ها؟ الشيبس والانزام فين؟ الشيب شيب شيب ولا كلب؟ شيب وكلب؟ والإنسان بين شيب وكلب؟ شيب كده كلب كده وأنت بتنط؟ ها؟ الإنسان كان كلب؟ إيه؟ قول والإنسان كان بتلف كده؟ تلاقي الكلب والإنسان لف في السايكل سايك الكلب بموت انا في العالي سكيزوفرينيا والسايك كلمة انت عارف. بص هي القصه اولاد قصه لذيذه جدا. هو اتز خش بقى الكلام يقول لك قال لا هو يختص تحس بدات تتز بعضيها اتز اصل اتز دي يعني كلامها على مستوى القاعده يقول لك ده قال اتز ده اتز انفلاميشن ايه اسف انت مش اسف. It is infestation of the human tissues by the larval stage. شوف الكلام بره موزون ده. ها؟ larval stage يقول لك ايوه فكرنا بايام خوالي. It is infestation ولا infestation دي كمان حلو. غير infection. infestation بتاع بره ده. of the human tissues by the larval stage of the famous worm Echinococcus granulosus or sometimes Echinococcus multilocularis. سمعت عليها دي؟ ها؟ از اه وين؟ في دوتين لا مش عايز كلام بقى. في دوتين بيعملوا المرض. Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis. Echinococcus multilocularis is rare but it is the severe form of the disease. على فكره اللي كان كوكاس جرينوز زي ما انت قلت بتعيش في بطن الكلابه، لكن الثانيه بتعيش فين؟ الثعالب والذئاب بالظبط الولفز والفوكس صح؟ هي الثانيه بتعيش في بطن الثعلب والديب، لكن اللي كان كوكاس جوز في بطن الكلاب. وطبعا الكلاب هي المور كومن عن الفوكس وعن الولف، عشان كده هي المور كومن. ولكن الثانيه سيفير فور تبقى مالتي بص سموها كاري كوكس مالتي لوكيولار. عارف ليه؟ ان السيس بتاعها مالتي لوكيولار. السيس بتاعها مالتي لوكيولار وبيقولوا اسمع بس يا ده ابراهيم اسمع ما خدتوش عليها كلام مصري. والسيس بتاعها بيحصل له ديتكتمنت وبيتاستاسايز زي المالجنسي، فبيسموها ذا مالجنت فورم اوف هايداتيد سيست. حاجه اسمها الكاري بوكس ماكيولوكولاريس بتعيش في الذئاب والتعالج والسيست بتاعها بيجي في الليفر مالتيولوكولاريس كده اسمه مالتيولوكولاريس والسيست بيتاتش منه حته تروح للاثر اورجن فكانها سرطان مش سرطان بس اعتبارها فيسموها ذا مالجنت فورم اوف هايدنتيتي سيست. بص لكن انا كياس عمري ما شفتها. انا كل الحالات شو انا شفت في حياتي حالات جدا بتاع 200 حاله هايدنتيتي سيست او اكتر كلهم كانوا جرانيولوزس الحقيقه مالتيولوكولاريس يونيولوكولار سيست كده في الليفر. عمري ما شفت المالتيولوكولاريس دي في مصر. انا عن نفسي خبرتي بص بقى اغنى نفسك يا سيبوا عايز اقول لكم طريقه ليزا بقى قلنا الحاجات دي ايه هو اهم في الليفر بورتر هايبرتنشن. امال التشطيب دي ايه؟ يعني حلواني كده خليك كده هتفهمها. ممكن قرار متأنيه ممكن تيجي للفريق بصراحه فاهمين؟ بص بقى طب اقول لك ايه السايكل بتمشي ازاي؟ تعالى اقول لكم الطريقه ازاي. بص هي فعلا التوتال ماتيور اقول لكم طريقه جميله جدا بتعيش في الكلب. بيجي الكلب بيمشي في الغطار بيروح جاي واقف ايه؟ في الكلب جاب البو والمتبرز على الايه سبس رفع رجليه كده وراح جاي متبرز على الايه ومتبول على الخضار في الغطار بتعدي الشيب والكتل فاهمين قصدي ازاي؟ الشيب والكتل والبقر والحاجات دي كلها يعني مش على فكره الحاجات دي ممكن اقول لكم في 3 دقايق انا بمتعكم بيها ليه؟ لان هذا يوم له ما بعده. جميع الخدع اللي جت في تاريخ الدروس الصين عمر ما الطالب بياخد عن درس لابنه يقول لك بصراحه بس قال بصراحه هو شرح انا ما ذاكرتش عمر ما حد ما شرحش حاجه عشان كده فاهم. هي السايكل اللي هي محمود بين ايه؟ ما بين الكلاب وبين الكاتل والشيب والبفلو والكام والحاجات دي بيحصل ايه؟ الكلب يمشي من غير بيتبرز على المنسيب بيتبرز بينزل مع الفراز الاكس فاهمين؟ الماتيور بول اللي بتعيشوا برضه بيسموها الديفينيتيف بوست اللي هو الماتيور ويرم اللي عايش في الماتيور ويرم بيسموه ايه؟ بيسموه الديفينيتيف الديفينيتيف بوست هو الكلب بيمشي الديفينيتيف بوست يتبرر بينزل مع البراز بتاعه الايه؟ الاكس الاكس دي بتيجي عليه على الخضار بتعدي جاموسك منطق ان الجاموسك ما بتغسلش البرشيت قبل ما بتاكله بتروح واكله البرشيت عليه بويضات الكايلوكوكس بتروح نازله البويضات في بطن الجاموسك الاتش سي ام بيهدم البويضه يطلع منها الامبريو ينزل في بصانين الجاموسك ينطلق للانتستين يروح البورتال بلاك بلاك واخد الامبريو يوديه على الليفر يبقى انسيستين ويروح عامل هايدات سيست. لو مشي مع امتص الامبريو خرج البصرين مشي مع البورتال بين بيروح على الليفر وانسيستين بيعمل هايدات سيست في الجاموسه. طب لو امتص عن طريق الليمفاتيك بيمشي مع الثراث الدم بتاعت الجاموسه ويروح اللم والاذر اورجن اشهر اثنين اورجن يا الليفر يا اللم ثم بقيه الاورجن كله في كل حته في البريك. هو بيروح الليفر لو امتص بالبورتر بين لو امتص بالثراث الدم يروح نبني على اللم والاذر اورجن تموت الجاموسه ياخدها الكلب. الجاموسه اسمها ايه؟ انترميديات هوست اسمها انترميديات هوست تموت الجاموسه ياخدها الكلب يكبر الليفر وفي الهايدات السيست الامبريو يكبس في بطنه دوده يبقى الديفينيتيف هوست هو الكلب والانترميديات هوست هي الجاموسه مش كده؟ تموت الجاموسه ياكلها الكلب ياكل الهايدات السيست يكبس في بطنه دوده ينزل البراز معاه البويضات وهكذا. يبقى دخل الانسان في السايكل ايه؟ ملوش ده الا لو كان خضار مش مغسول يخش في السايكل زي الجاموسه اللي هو بيسموها ايه؟ اكسيدنتال انترميديت هوست. ايوه يبقى احنا اسمنا ايه؟ الله يشوف على الاسامي. الانترميديت هوست هو الجاموسه والديفينيتيف هوست هو الكلب. ما تخش السايكل هتخشها زي الجاموسه انك تاكل خضار مش مغسول. وارد ان الكلب يتبرز على جرجير على بيت على خاص حاجه اللي بتاكلها تقوم واكلها من غير ما تغسلها يبقى انت بقيت زي الجاموسه يجي لك عيدات انسيس ينقل في بطنك يمشي مع البورتر بيت يروح على النبر او مع الثراث الدم على الامبو الاذر اورجنز. لكن مش ممكن تخش السايكل زي الكلب انك عشان تخش زي الكلب محتاج تاكل جاموسه ميته. ايه رايك في الشرح دول؟ هتنسوهم؟ دايما قرات في كتب الشبوي بقول له انا كان انسان جاب جاب مش عارف لا انا دايما بتعرف انا بقول له كان كبير الانسان بقول الانسان في السايكل يعتبر ايه؟ بقول له يعتبر جاب مش عارف لو بيسموه ده اكسيدنتال انترميديت بوز يبقى لو دخلنا السايكل هنخش ايه؟ زي الجاموسه الجاموسه اسمها ايه؟ انترميديت يبقى انت اسمها ايه؟ انترميديت بوز انت اسمك ايه؟ انترميديت بالصدفه يعني انت دخلت السايكل كانك جاموسه في النص انت فاهم حاجه؟ الهزار شغال الهزار ده شعوركم ما تنسوش اسمه ايه بقى؟ اكسيدنتال انترميديت بوز بس يا عم هو نفس السايكل ما ده اللي بيحصل فينا ده بيحصل في الجاموسه هو ايه؟ يمتص في البوتر بيت يروح علمك يعمل زيت اسمه هيدات الزيت لان ما تشوفش احنا كم كلمتين دول بقيت الكلام بقى سهل طب تعالى بقى نقول ايه بقى الهيدات الزيت بص يا جميل الهيدات الزيت ده عباره عن سيست بيجي في الليفر ده الامبريو بتاع الايكاينوكوكس نص يبقى كده في الليفر بتلاقي بيتكون من ثلاثه لير اول حاجه اسمها الجيرمنال لير او الاندوسيست ودي اللي بتسكريت الهيدات فلويد اللي هنا وبتلاقي جوه السكوليسيس بتاعت الدوده كده اللي هي رؤوس الدوده اسمها سكوليسيس وبعدين حواليها ممبرين كده لونه ابيض زي اللبن الحليب اسمه لامينيتد ممبرين ده برضه جاي من الدوده يعني دول يخصوا الدوده وبعدين بتلاقي كومبريست ليفر تيشوز اراوند يعني هو بيتكون من ثلاثه لير بص بص بص اتنين من الدوده واحده من الانسان لا عشان خاطر اسمعوه ده انا الحاجات البارازيتك دي بعدين كنت بعمل ايه؟ بشرح طريقه انترستنج حد يعني يا اختي عايز تقراها فضولا كده هزار يعني ها؟ بص اول حاجه الجيرمنال لير اللي بتسكريت الهيداتد فلويد والسكوليسيس بعد كده بتلاقي اللامينيت الممبرين لونه ايه؟ ابيض بعدين بتلاقي الكومبريس ليفر تيشو بيسموا اللي هو اندوسيست وبعدين اكتوسيست واللي بره اسمها بيريسيست او سودوسيست فاهمين؟ اللي هي الكومبريس تيشوز بيريسيست او سودوسيست لكن اللي بيهمنا قوي الاندو لير اللي جوه جيرن لير فاللامينيت الممبرين عارف انا بعرفه ازاي انا عايز بقول انت السيس ده تلاقي لونه ابيض بص ابيض شعر زي اللبن الحليب كده فاهمين ابيض ابيض يعني لون كده لون دي بص لون دي ابيض كده فاهمين لسه نفتح الليفر بعد ما اعرف صوت السيس اقعد افتح افتح الحاجه بيضاء بيضاء بيضاء يعني زي ورقه كراسه كده هو ده اللامينيت الممبرين وعشان كده بروح اعمل انكليشن في الجلين اللي ما بين الليمينيت الممبرين والليفر تيشوز طبعا لما اسالك بقى ايه الكومبليكيشن اوف هيدات طبعا ممكن يحصل بريشر او بيل داكتور يعمل جوندس على فكره ممكن يفرع ولو فرع كل الفلويد بتاعه هاي انتجينيك بيعمل انفلاكسس والسكوليسيس ديت بتمشي للضغط كل واحده تعمل سيست فبيسموها ديسيمينيتد هيداتوزس طبعا السيست دوت ممكن يضغط على بايل داكت ممكن يفرع ممكن يحصل له كالسيفيكيشن ممكن يحصل له انفكشن فاهم قصدي ازاي؟ بيعمل ليفر ابسس وهكذا العيال بريزنت كلينيكال كل عيال شفتهم عادي بريزنت رايت هاند كورد للبين والاسكامبنت عيان جاي من انديميك ايريك عنده رايت هاند كورد للبين ممكن عنده سويلنج ممكن عنده جون كلهم بيجوا بين بنعمل انفستيجيشن سهله جدا السونار والسي تي سكان والام ار اي كل الحاجات دي بتشخصه السونار بتشخصه السي تي الام ار اي بتشخصه زي الفل برضه عشان نعرف ان السيست ده هيداتب في السي تي واضح قوي تلاقي بص فيري كلير سيست وول كده ومليان جيت بلاك فلويد بتبقى جميل جدا بنعمل حاجات اللي هي بتاع البارازايت بقى كاثودي تيست فاكرين ده 75 80% سبيسيفيك الاهم منه الكومبلمنت فيكسيشن تيست على فكره 100% سبيسيفيك الحاجات اللي هي السيرولوجي بتاع الديدان والحاجات دي الاول افيلابل تريتمنت اوف سيس تيست از سيرجيكال انابليشن اوعى تقول لي بندي اكل المنسك اللي عارفين البندازول وبيبندازول لا طبعا بندي بري اوبرتيف بوست اوبرتيف البندازول وبيبندازول الحاجات الانتي بارازيتك انتي بايوتكس ديت لكن طبعا التريت دان از ايه سيرجيكال على فكره استئصال السيس له مهاره جميله جدا اهم حاجه عندي ما يفرقعش منك وانت بتشيله ليه؟ لان لو فرقع منك ممكن يعمل انفلاكسس وتسيب الاسكوليسيس ديت فتعمل ديستيمنيتد هيدا جزء المهاره انك تشيل السيست انتاج بص فبنفتح العيان ونكسروز الليفر ونحط دايما فوط كده لانه غرقه لان الفوط الزرقاء او الخضراء لو فرقع السيست بعرف ازاي الاسكوليسيس عامله زي الازاز المكسر بتبقى عباره عن حته الماس بتلمع كده اعرف ان السيست فرقع مني وتلاقي الاسكوليسيس بتاعته عامله زي حته الازاز المكسره اللي بتقعد تلمع كده بنعمل ايه بقى؟ بص بص بص بص بعمل ايه بقى؟ قبل ما اشيل بروح مدخل جواز رنجة واحد بدي سكولي سايدر عشان لا قدر الله لو فرقع مني ما يعملش هيدا دول بنحكي ايه سكولي سايدر؟ بيتادين سكولي اشهر حاجه دلوقتي بيحقنوها H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد. فاهمين قصدي ازاي؟ كانوا زمان بيحقنوا مثلا كونسنتريتد سلايم، برضه بريكر بنجيب كونسنتريتد سلايم ونحقنه سكول سايدر، كان زمان بيحقنوا الفورمالين او اعم الفورمالين سكول سايدر، لكن لو نقطه من الفورمالين عدت على الباير لاب بتعمل سيفير كولانجيتس. طبعا شغال في الليفر كولانجيتس سكيدروز يكون في انفلاميشن وفايبروز يعني هي جونز بعد العمليه. اوعى الفورمالين ده احنا عارفه من التشريح فاهمين تحقنه جوه الليفر يروح داخل على الفايل ده بيخرب بيتك. فعلا اسيد ياخد ملح كونسنتريت السلايم هيدروجين بيروكسيد بتدين حاجات دي كلها سيمبل ولذيذه، ولو وقعت مني في الليفر او البريتون ما فيهاش مشاكل، لكن الفورمالين ده فظيع. بعد كده بنفتح بص ونسد السيست ونشيله، بعد ما نشيل البقه كامل كده بنقفله بورس او بنحط فيه حته كومنتر عشان ما يجمعش بايل وبلاد ويعمل اكسس. اقول لكم حته اخيره جميله في امريكا دلوقتي بيشيلوه ازاي؟ بصوا حاجات بسيطه لكن ده كان رخم عالي قوي. اختاروا حاجه اسمها كرايو كوت وسكشن كونس. حاجه اسمها دكتوره عايز بعد ريست هناخد كولو انه ريكتر ده بعد ريست عندي حاجات اهم من قبل ريست. النهارده بص هعمل لكم النهارده حصه مراجعه عارفين لو رجعنا كله ريكتر هنحس ان الاستومك والصبر جسم حاجات الابر، ويبقى رجعنا اللور والثيرويد ورجعنا يا ابني قبلها والبريست والله العظيم ده درع اللي انتوا فيه ده. وتقال له كتاب ام اس كيو والدكتور علاء عبد الله وحط لكم الامتحان. دي جود نيوز يعني. قلت لكم ايه؟ قلت لكم ايه؟ الامتحان هيحصل ايه؟ اقول لكم انا؟ توقيع الامتحان الجاي ايه؟ هي جزء من الكتاب وجزء بره الكتاب. الناس اللي مذاكره هتخرج عادي يعني مش زعلانه مش مذاكره. الناس اللي مذاكرين هيخرجوا في عادي. يعني بص خد كلامي، الناس اللي هي مش مذاكره او يعني قرا كده نص ونص وقرا الكتاب بسرعه وحضر وسمع وبتاع يعني هيخرج يقول لك نوت جود نوت باد. جميل مش شغال مش زعلان. وبلاش ما تتحكم بصراحه. الناس اللي كيرفول باذن الله نقطه فرحان جدا. الجسد تقريبا مقفل الحاجات تقريبا الحمد لله. بس ان شاء الله هيبقى عندي امتحان كده. ماشي حضرات عايز اقول لسعادتك ايه يا فندم؟ عملوا ايه الامريكان تعجبك قوي الحته دي؟ كرايو كونز وسكشن كونز حاجات بسيطه. كرايو كونز اخترعوا زي مخروط كده صغير. بص هقول لكم عليها تعجبكم فكرته قوي. بيوصلوه بليكويد نيتروجين لواتر حراره ماينس 200. فبيجي اللي هو قال السيست كده حلو يعمل له اكسبوجر حلو انت بتخاف لي فرقع منك صح؟ يروح جاي حط عليه الكون ده مش كده؟ يحول الكون التالج بقى حاجه سوليد فاهمين؟ دماغي حاجات امس كده بس تسلكه وتشيله من اي ريسك يعني دلوقتي مش التالج الميه دي لغايه التالج تبقى سوليد بس انا عايز بس دقيقتين كنت بسلكه هو يروح جاي لابس الكرايو كون ده كرايو بيعمل ايه؟ في ثانيه تحول الكون التالج بقى سوليد ماس كانك بتشيل طوبه من الليفر تسلكها بالمقص زي الفولتك ما تروحش هيك هتفرقع ايه ما بين سوليد تمام سكشن كونز ده بقى الالذ ده ما فيهوش اي مهاره منك بتفتح لغايه ما تكروس وتروح حاطط عليه بتاع حطهم السكشن عليه يروح طالع بالليفر يعني ممكن يمتصك انت معاه اللي هو بقى يفرقع مين يابا ده هو بيعط عليه تبص تلاقي مفيش سيست اساسا هو مجرد بس معاه دي تكنيكس عشان كده لعلمك هم مين قمر هم ولا احنا؟ احنا قمر بس هم عندهم كميات انا استموس يعملوا بستيب تك تك يا ولاد الجنيه يفتح على سيست تك طب لو حد يفتح تك تكنولوجي احنا برضه ايه؟ ميكانيكي ارفع العيان يلا بعد مسمار 12 وحد ستيتش سريتي فمين قصدك؟ بس احنا كانت جرافت عاليين جدا صناعيه اوعى صناعيه دي صنعه القص بتاع هم كانت وكانت انا سوس يطلع عيب هم في 3 4 ساعات هو راح مخترع دبابه ولا تشك تشك حط حط الجرس بقى ساكشن كون كرايو كون ايه انا شفت فيديو تيب للساكشن كون وكرايو كون جميله جدا بس انا ماليش دور بفتح الليفر اكسبوز السيس وروح قابل الاله عليه خلص الكلام بس بنفت عاليه اثر الاوبريشن مفيش اي ريسك عليك خالص فاهمين قصدي ازاي؟ سيف لان هو ده مفيش فلوس هو بيقبض ماليش دعوه بالعيان مش عارف ينفع دكتور ده خالص انا باخد مرتبي اخر الشهر شغال مش شغال مش دعوه هو بيكريت عشان كده هو ليه بيعمل بنفت على العيان؟ معلش انا بعذركم بصراحه انا ساعات بعذر بعضكم ايه؟ يعني بجد اول مره اتكلم ده من حنين اهو يا عم. وانا اول اكلك وبعدين اقول لك بيرفكت واعمل مش توديك في دماغك انت مش لاقي تاكل طبعا دي مش دعوه انت الضريعه انت دكاتره بيسرق العين بيعمل مش بعذره مفيش عذر للغلط بس يعني هو نفسيه ضعيفه وانت وقعته تحت الغلطه دي يعني انت يعني فاهم قصدي لكن يلا امريكا ابسس تحكم دول بقى يلا بعد كده مش فاهمة حاجة؟ ايه مش فاهمة دي؟ كلمة ديبريسنج مش فاهمة ايه؟ ده انا قلت الجاموسة اهو مش فاهمة الجاموسة ايه؟ انفكشن قبل الكرايو او الفكشن ولا دول مش محتاجين انا بالظبط اديك انت بس كل سيدة دي في مصر يا فندم طريقتنا بنحقن بنشيل بنسلم هناك ولا بيحقن ولا بيعمل بيشيل ولا بيحقن طب الاسبيريشن يا جماعة في مصر بنعمل ايه؟ هتلاقينا كمان بصين ما نعرفش عشان خاطر اهو في مصر بنعمل ايه؟ بنفتح من سبوز السيس واحد مادة سبوز السيس جواه واسلكه واشيله بس ادي مصر بنعمل كده هما بقى بره لا بيحقنوا سكول السيدر ولا بيعملوا بيروح حاطط كرايو كوب يروح حاطط سكول بس ويسلكه ويشيله او يفتح يروح حاطط السكشن كله يروح شكله يروح ماشي بس ده بره انا في مصر الطريقه البدائيه بتاعتي ما زلت جماعه دي واحده الاقي السن اروح مدخل جوب سرنج واحد يسكول سايدر وانا مسلكه وشايله بس خلاص بس انت كلمتين يلا يبقى ما تسهليش ده يا بنتي خلاص ما تكلمهاش بقى خلاص يا كانت متلخبطه ونظمناها تقعد تقول شفت بقى ازاي بيحكم الكرايو ظبطها اكتر بقى ويشيل الاسكول السايده في السكشن تلاقي ازاي اللي طلعت فيه بس انت مش مذاكره ازاي ده مذاكره ما ازاي ده منفذه على الليفر خلاص بقى هي متلخبطه وبتلخبطه خلاص بص ايه الانيميك ابسس عايزين نشوف الحاجات دي لا بس انا بقى ايوه ده شو الواد ده فسيح نص دم ولا اخر صح نص دم امال ايه بص ايوه طبعا ناخد الامامي طب تعالى قول بسرعه اظن يعني انا عشر عميبه سبسبه هي اميبا دي نسيت اميبا دي في شيكيت الفورم مش كان في بالك وانسيستنت فورم شارب عندك اميبا انت ولا عندك اميبا ها 100% in this country ولا عايزه 100% اميبا مش كده؟ بصوا بقى ايه الاميبا؟ لا هقولها في دقيقتين اميبا ليفر ابسس ايه يا ابني انت هو؟ ايه يا ابني انت هو؟ وهي بصوا بقى الاميبا ليفر بس عايز بقى ايه الاميبا والحاجات بتاع البطنه دي بقى لعلمك الهيدات اكتر حاجه تهمنا شابتر كله حاجات كلها ميديسن يلا بقى اقولك خمس دقايق قول لي عشان بعد لسه اعمل لكم مفاجاه والله العظيم اعمل مفاجاه جامده جدا مش اكل يا جماعه اجيب لكم انبار العيان بيجي له حاجه اسمها اميبيك كولايتس اميبيك كولايتس الاميبا لاخر مره عم الشيخ بعد اذنك بلاش كلام بتعيش في الكولون في الاماكن الاستاجنت على فكره وانا بحلف لكم بالله في الماتش الايام طالما قعدت سيبت الولاد يجيبوا بالاكل بيتهم قعدت افويد استفيد يروح هو ده اللي جاي وبقيت الليفر اللي هو فيه ما جاش. اميبا الليفر ابس اشرب ميته. الاميبا بتعيش في الكولون في السيكم والهيباتيك فليكشر والريكتم. يبقى لذلك عامل اميبا كولايتس واميبا ديزنتري. انا مالك امال الكلام ده؟ وسامع يديله فلاجين وفاسجين وحاجات بتاعتهم. احنا اندريست في حاجه اسمها اميبا كيباتيتس. ان ساعات الاميبا بتمتص من المصارين على البورتال فين تروح مين لعوايد لوبو في سالفه تروح عامل يا عم عمرو ايه هاي سامبك بطاطس خدته ده مع سما لفت انا عارف بقول ليه انا بعيده بس ليه بعيدك انا كله قروب عشان طالب بيحتقر انا مش هحطوش بس لك عم كبر بقى وما تيجي لك ما انت قلت ما تقروب ما قلتش كده فنقوله كده خمس زي التذكره طب يحصل يا عزيزتي اميبيك هيباتايتس مش كده غلطان تروح عندك اميبيك ابس وكون في الرايت لوب لان الرايت برانش بورتر فير مور ان لاين وذ مين بورتر فير ولعلمك يا ريس ما هواش درو ابس ده لعلمك بقى لو عايز الكلام الصح ده ليكويفايد ليفر فيشن عباره عن ليكويفاكشن في الليفر والاكيوت اميبيك ليفر ابس بيبقى بين الكومن واكيد اسامه محمود طبعا قال الكلام ده كومن في الرايت لوب عباره عن ليكويفايد بعدين لو قلب بالكرونيك بالوس موس فايبرس بول ده لو قلب بكرونيك لكن في الاكيوت ستيج بتلاقي الجول بتاع الليفر بيسموه شادي اميرس شادي يعني اشعث زي واحد شعره ناعكش ده بس في السؤال بيساله بشفوي الكاركترستيك بتاعه شادي اميرس انتر اوبراتيف ولو بصيت عليه في السي تي بتلاقي الريجولار وول وده يفرعه عن الهيدات الله الله على الكلام ده لان دي بيساله الكلام ده لا سيست كده في الليفر تعرف هيدات ازاي ولا اميبك الهيدات الكلير سيست وول مرسوم بالقلم خط بالقلم الرصاص اللي 2 مللي بنص رفيع الجنين ده تلاقي ايه الرول بتاع الريجولار كده لدوشادي ابيرنس ودي كاركترستيك انتر اوبرتيف وكاركترستيك في السي تي شادي يعني اشعث عامل زي الشعر اللي ناعش كده ها اشعث اخضر السؤال ليه لو حد عرفها هعتذر لدروسك حد عرف اعتذر شوف اعترف انه بعتوني فاعتذر ها ايوه اقول على الاول لا مش هي دي اختار انت قلت معلومه حلوه لا مش عايز هي الاميبه بتبقى موجوده في الهول على فكره دي معلومه جميله منك الاميبه موجوده في الهول مش في الجلد عشان كده لما بنعمل له اسبيريشن وتبعد الكونتنت يتحلل والمعمل يقول لك نيجاتيف فور اميبا ما يعتمدش بالكلام ده يعني ايه ده لازم نعمل له ابس دي معلومه جميله ان في ناس فاكراها كتير ايه واحد عنده ابس كده في الليفر ويعمل له ديت اسبيريشن ويبعت للصديق ده يتحلل يقول له نيجاتيف فور اميبا يقول لك بس ده مش اميبك ابس ده لا يا حبيبي الاميبا لا توجد في الكبد هي ده موجوده في الهول بتاع الخراج وليس في الكبد اذا عدم وجودها لا ينفع ايه؟ الاجابه بتقول ايه بقى؟ ليه الهول بتاعه يبقى اشعث شاجي؟ حتى انا دلوقتي مش كاتبها عشان كده ما عادش ينفع يبص انا كاتب شاجي بين قوسين ليه؟ كان العالم صح قلت له ليه؟ وسيبها لك عشان المره اللي حضر الحصه الاجابه عايز تجاوبها مع ابراهيم معقول عايز تعتذر؟ طيب اسمع مني بقى وخلاص بص الاجابه بيقول لك ايه بقى؟ لان الاميبا بتعمل اوتوليسيس للليفر سيلز فقط نوتز بايل داكتس اور بلاد فيسز بيقول لك ايه؟ البايل داكتس اور بلاد فيسز عباره عن فكره ماشيه بالليفر هي بتعمل ليكوفاكشن بصوا لي بس زي الخرسانه الخرسانه بتاع السيف تبقى معمول ازاي؟ ده عباره عن شبكه حديد بعدين من الفراغات اللي بينها ايه؟ مونه طب لو انت شفت المونه السقف هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شبكه حديد، الليفر لما ربنا بيخلقه بتبقى عباره عن شبكه حديد معموله من فتل زي الحديد كده للبايل داكس وبلاد فيسز، بعدين نحط المونه في النص الهيباتوسايت هي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل اوتوليسيس للليفر سيلز دوت ذا بايل داكس اوف اور بلاد فيسز، عارف انا برجع اكتبها ازاي مره بقول ايه؟ بص بقول ذا شاجي اسمعوا اقول لكم اللغه اللي قريتها بيها؟ بقول لك اسمعوا طيب اسمعوا بس The shaggy appearance is attributed to the mechanisms. Amoeba autolyzes the liver cells, not the bile ducts or blood vessels, which are remaining hanging inside the cavity, giving it its shaggy characteristic appearance. كنت فاهمين معلومة دي كده؟ انت فاهمين قوي ازاي؟ ماشي يا ريس؟ ماشي يا معاك؟ اه لسه ما فهمتهاش؟ يبقى امال مالك معترض على ايه؟ كده ما اعترضتش؟ ها؟ ماشي يا ريس؟ تمام، الاميبا بتعمل المنظر ده، اخواني العيان بقى بتاع الاميبا الابس بتلاقي جواه حاجه اسمها تشوكلت صوص كده، صوص عامل زي التشوكلت او في ناس يشبهوه بايت انشوجا بيسموه انشوجي صوص، فاهمين؟ يسموه انشوجي صوص زي الانشوجا او يسموه تشوكلت، هذا الابس طبعا اخواني الاعزاء ممكن برضه الكومبليكيشن بتاعته يضغط على البايت ده يفرع في البريتوم في الكولوم في البلورا في البريكارديا في اي حاجه من الحاجات اللي حواليك. العامل بريزنت كلينيكال جنرال فاهم وسيفيرال هيبوكوندريا بين وسويلنج وتندرنس وريجيديتي فاهمين قصدي ازاي والساعات بتاع الدور الافيوجن طبعا انتوا عارفين ان هو بيرديت البيزل بلوريس وبيزل نيمونيا وساعات بيعمل دور الافيوجن بنعمل انفستيجيشن الليفر الالترا ساوند والسي تي وممكن ام ار اي وليفر سكان وكل الحاجات دي كلها وللأميبا ممكن نعمل تحليل براز نشوف أميبا نعمل سيمويدوسكوب عشان نشوف أميبا كولايتس ممكن نعمل سيرولوجي فوق أميبا إيه المشكلة؟ فاهمين قصدي نعمل سيرولوجي فوق أميبا والكومبلمنت فيكسيشن والحاجات بتاعتهم دي مش عايزين ده وقت بعض كتير العلاج بتاع العيان بيبقى ميلي ميديكال بنديهم مترونيدازول والفرجيل مع برود سبيكتروم انتي بايوتكس ولو فيلد بنعمل اسبيريشن اندر انتي اميبيك كفر يعني بنعمل اسبيريشن اندر امبريلا اوف فلاجيل ولو فيلد ممكن نعمل اوبن درينج الاوبن درينج بنديكيتد لو كومبليكيتد او فيلد اسبيريشن او ليفت لوب ابسس ليه بقى؟ الليفت لوب صغير كده اللوب صغير لو ضربت جواه سلكه بتفرقعه في الدلتون فاهمين قصدي؟ فبتعمل له اوبن درينج ارجوك تعمل درينج للجرح وتقفله من غير دردقه لأي اي خراج بنفتحه بنحط درين صح؟ هنا دي بتعمل امبايسس كيوتس بص هقول لكم حته من اهو جالسه دي كلام كبير في خراجين ما تحطش فيهم درانه التي بي والامريكا هو اسباتس والله العظيم الكلام ده رايح جول التي بي بيعمل مكان الدردقه ساينس والامريكا بيعمل اميبا في الجلد امبايسس كيوتس فدايما اي خراج لدردقه معاه الامريكا والايه؟ والتيوبركلاس ممنوع تحط جواهم درينز طب اسال سؤال لو ما جاوبتهوش هتبقى مشكله كبيره بالنسبه لكم معايا لما نيجي نفتح اميبك ابسس ها بنفتحه ازاي؟ يعني بنفتح الجلد منين؟ بيخش عليه منين؟ يعني بيخش من سبتوستا ولا سوزا بيت خمسة تولد سبيبا يعني ينفع الاثنين ايوه لما بتعمل سفرنج ابسس يا اما اخش من قدام عن طريق السبتوستا او عن طريق البيت اوف ذا تولد سبيبا جماعه طب النوع الثاني من الخراجيج اللي بتيجي في الليفر هو الايه؟ البيوجينيك ابسس بص لعلمك بقى عشان نتكلم كلام صريح كده محدش هنا بيعرف يفرق بين البيوجينيك والاميبيك هو مين المور كومن؟ مين المور كومن؟ بيوجينيك ولا بالعكس؟ اميبيك مفيش كلام في حد انا بدات اشرح مين الاول يعني اميبيك مش كده؟ الاميبيك هو البيوجينيك ابسس بيجي الليفر ازاي؟ البكتيريا بتوصل الليفر ازاي؟ ممكن عن طريق انفكتد اميبيك ممكن انفكتد هايدايتد ممكن دايركت من سفرينك ابسس ممكن عن طريق التكوين البورتال فين ازاي توصل عن طريق البورتال فين الله عليك بورتال باينيا طب عن طريق الهيباتيك التر ازاي سيستميك باينيا طب عن طريق الباين ده اسيندنج كولانجايتس انت فاهمين قصدي ولا ايه يعني توصل بص اسيندنج كولانجايتس عن جوت اسيندنج كولانجايتس عن طريق البورتال فين ممكن عن طريق الباين ده ممكن عن طريق الامبريكال سيبسس فيدونيت عن طريق برا امبريكال فين ممكن دايركت افكت اميبيك افكت ايداتيك لعبني بريزنت جنرال فاهم قلت له ريديو تندر وبلورال ديفيوجن يا عم تفرق مين؟ فاهمين؟ بيقول لك ايه؟ بص بص البرامج كده ذا اونلي ديفرنس بص ما بين فرق لسات مش عارف بتوين بايوجينيك اميبيك از سيفير كونستيوشن مانيفستيشن فحراريه 39 انت فيوجن يا عم تفرق بقى في الوقت وفي الاخر ما يعرفش يفرق فاهمين؟ وحتى احنا مثلا ايه؟ لما بيجي حد العيال النواب ويقول عندنا يقول لهم ميبك ليفر ابسس وبتاع فيعني يفتحوه فيطلع يقول لك طلع بيوجينيك يا باشا وانا غلطت قالوا له ها ده كان كلام واضح ده انفكتد اميبك عادي يعني حتى لو كان غلطه بيبقى هي ايه يعني حتى ساعات بيصحى حاجات محرجه قدام النواب هتغلط بقى برضه واحد تاني يخش مر ها فاهم اسهل كده في الاسم بتاعه ها عندك هذا بس هتغلط كنا بنغلط في حد فينا بيغلطش بقول لك يا باشا فتحت معاك كده واد نايم كده ملكنا كده يعني ولا كده بعيدنا غلطت بس طبعا وفتحنا العين يا باشا انت حضرتك قلت لنا عليه الامام الابسس فتحناه ولقينا باص وطلع بيوجينيك بص ابن الجنيه بقول ايه يا باشا اللي انت قلت عليه مش زي الواد محمود ده شكله من نوع ملجنا ده بقول ايه وفتح العين هو اللي انت قلت لنا عليه الامام فطلع بيوجينيك ها ما اقول له اه طبعا كان الكلام واضح يا حمار ما انا بقى ما بيعمل كده بروح مديله كمان عشان ما بطلع يا حمار ما كان الكلام واضح العيال انفكتد اميبك عشان كده انا ببيوجيني بيبي لو منك التفريقه صعبه جدا وساعات الاميبك يبقى انفكتد هم يشيلوا بعض فاهمين قصدي ازاي؟ فبيني وبينك برضه احنا بنروح جايين بص اصل في الاخر بعمل ايه؟ اكلمك انا في الاخر كاخ ليفر ابس بتنفعه ايه؟ حتى بص انا قلت حته سياحه او قلت ايه؟ فلاجيل وانتي بايوتيك مين فينا بيقول لك فلاجيل بس؟ ده انتي فلاجيل ما هتفرق معاك ايه؟ فلاجيل معاه انتي بودر ما فيش استجابه درين سواء ده او ده فاهمين ويطلع. وفعلا لما بتيجي بايوجينيك عازم لا انت عارف هو بايوجينيك من الاول ولا كان اميبك وانفكتد ما الامور خليك لذيذ ماشي حضرتك بس كده. ادي حته جميله جدا. طب تعالوا برضه من حاجات بس تقفل شابتر الليفر ده من الحاجات برضو الجميله هتبقى انا لسه بعتمد صراحه من الحاجات الجميله اللي هي طبعا شرحنا حتى البوتر هايبرتنشن عندكم امتى البلهارزيزيس روانتوليوا بلهارزيا فيري بوتر فايبروس وبوتر هايبرتنشن خدناها. برضو من الحته اللي اسامه اتكلمكم عليها الليفر تيومرز بس الطلبات بيهتموا بالايه؟ بيهتموا بالهيباتومرز يعني عارف اسامه هتشرح ايه بالليفر تيومر؟ شرح لكم سكند بالظبط. فبيهتموا عشان الهيباتوما سيكل فايرال هيباتايتس هو بتاع البط بيهتموا بيه. رجعنا عشان خاطر يخلص خلي بالك لكن احنا كجراحه لما بنيجي نجيب لك بصراحه الليفر تيومر صعب تيجي ريتم. لو جبنا ليفر تيومر هتجيب لك ام اس كيو بنكلمك ويقول لك ايه تيومرز اوف ذا ليفر مش هقول لك كل الهيباتوما. الهيباتوما هي 10 برايمري ميجر تيومر في الليفر اللي هي بس سيركل سلوما لكنها مش دول. تعالوا نلم التيومرز كده في 5 دقايق جماعه. ايه الليفر تيومرز؟ بصوا لي يا اخوه الاعزاء التيومرز اوف ذا ليفر التيومرز اوف ذا ليفر هنقسمها التقسيمه العاديه بناين ومالجنت والمالجنت برايمري وسكندري. اسالك سؤال مش كيو مين التيومرز كل دول؟ الله يبارك فيك بقى الله يبارك فيك. خلي بالك الهيباتوما از ذا كومن برايمري لكن الكومن يقول ايه؟ اه مش كيو ده الهبل ده العناوين دي الكومن هي ليفر سكندري طبعا الله يبارك فيك. في عندنا حاجات بناين بناين زي ايه مثلا ادينوما اوف ذا ليفر اسمه عليها اسمه على فوكال نودولار هايبر بليزيا اسمه على هيمنجيوما في الليفر هامرتوما في الليفر كل واحدة كاتب عليها نص صفحه يا عم قرايه دول قرايه قرايه اطلع بكلمه عليهم فاهمين. برايمري زي هيباتو سيلولار كارسينوما كولانجيو كارسينوما خدناها في البيلاري هيباتو بلاستوما انجيو ساركوما وسكتو كلمتين كده انا عايز برضه اقولهم قرايه بس جماعه بصوا لي حولين عليهم البوست امبورتنت توبكس. بصوا لي الادينوما اوف ذا ليفر سمعت عليها من مندوب سكاني بس خد ايه المعلومه اللي عايز اقولها لك سمعت ايه سمعت عليها ايه؟ مش حتى زمايلك ريليتد لايه؟ ها؟ ايوه الاورا كونتراسبتيف بلس جماعه بصوا حبوب منع الحمل مشهوره بتعمل ادينوما وبرضه بتعمل فوكال نودولار هايبربليزيا بتعمل ورمين في الليبر وعلى فكره بري كانسرس وبروف ان هم بيوتو حبوب منع الحمل. انا ما اعرفش ايه منع الحمل دي حاجه من اكثر حاجات الكونتراسبشن اللي ممكن حد ياخدها في الدنيا حبوب منع بتزود البريست كانسر وتزود مش عارف والمرور يقول لك ايه ماشي الحال. الادينوما في الليبر مشهوره لدرجه انا جالي حالات ليبر ادينوما ولما بتكون صغيره بالذات وديسكونتينيو البروتوكولاتيك بتختفي الدوكيومنت اللي هي ده بتختفي ديسكونتينيو لو اقل من 2 سم وسبت عندها مسحه وبطلتها بتختفي يبقى ودي على فكره بري كانسر وبتقلب بليفر بس في السينما فاهمين قصدي ازاي؟ بيقول لك اللي بتبقى عباره عن الادينوما عباره عن فليش تيومر كده بيجي على الليفر بتبريزنت باي بين ساعات بتبقى عمال لا بتعمل جوندس ولا اي امراض الليفر بين سويلنج جوندس هو الليفر فيوجن سيمتومز دي عن اي حاجه ايه؟ ما نبص بص بين سويلنج جوندس بين سويلنج جوندس اي عباره في الليفر بين سويلنج جوندس هيكون ايه؟ بين سويلنج جوندس فبتعمل بين بس انا ساعات ما بقولكوش على الاسرار اللي انا برجع بيها بتعمل بين ممكن تعمل اشمالي ممكن تعمل جوندس وفي كل واحده من نفس الكلام ما فيش غيره اصلا فاهمين قصدي بين وسويلنج جوندس وساعات على فكره بريزنت كايمرجنسي مفرقعه في البريتون وتجيلك في الست شهور بيطلع بريتونيال هيموري بتعمل سيت سكان بتعمل ام ار اي بتعمل اصل فيتو بروتين لكون يباتوما ده اللي عايزك تعرفه. بنعمل ايه؟ بنقلل لو عندها اورا كونتراسبتيف بيلز بنوقفها وبعدين بنشيلها لو كانت داوت فول او كبيره او مش راضيه تخف او شكلها يخوف او جت بالامرجنسي ونزلت قعدت اشيلها عشان اوقف النزيف او شكلها يخوف او مش راضيه تخف او كبيره او وات ايفر ممكن نشيلها ونعملها ايه باثولوجي توكسيكولوجي يباتوما. برضه الفوكال نودولار هايبربليزيا شرط ورم كده مشهور قوي عشان ورم بيجي في الستات بيعمل ستيليت شيب ديسكار عامل كده بص ستيليت شيب ديسكار حتى بيبان في السي تي خلطات الليبرز، وتلاقي نانو سايتس كده ورا بعض بيجي نتيجه كوره كونترسبت بيل اسمه فوكال نودولار هايبر بليزيا، برضه بنوقع في الكونترسبت بيل سي تي سكان ام ار اي، ولو كانت داوس بنعمل لها ريسكشن. صلوا على النبي. سهل دلوقتي على فكره 5 إلى 5 معانا هنقابل 5:30. لم يأهل السلكشن في كده. يا عندنا مش فضل عشر. فضل يا جماعة بالنسبة للليبرتي مارس قلت لكم أنا لا عايز بس حضرتك عايز أقول لك مش حاجة لا في عندنا غرامين بيجوا من لا مش عارف كده غرامين بيجوا من الحبوب مانع الحمل. هي الهيومة والفوكال نودولار هايبر بليزيا فاست الليد شيب سكار ديت بيبان بالستنية حلوة في اتنين تجين بيو كونجينيتال ده الايه منجيوما يعني بيجي له كافيرنس منجيوما في الليبر. اسالك سؤال ايه الليبر از ا كومن سايت في منجيوما ذا كومنس انت اعداد بص مش كده بنحب ايه كومنس والريرست والحاجات دي مش لعبه ذا كومنس انترنال اورجان تو بي افكتد باي في منجيوما از الليبر ذا كومن طب بص هقول لك ثلاث اسئله مش كيو ايه كومن سليبر كيو ما تحبوش انت اللي مش كده عارف بتحب مش كيو تضحك ها بص في ناس جايه مش بس بس يا ايه اللي خدت بس يا ده انت تنضر فظيع ده انا بكلم الراجل ايه اللي دخل وخدت بالكوا حط مناخيره كده على بص الكومنست ليبر تيومر هو السكنس الكومنست برايمري مالجنت ليبر تيومر از ذا بس كارسينوما الكومنست بنايل ليبر تيومر از هيمنجوما مش فاهم على طول لو جه يحب الكومنست خلاص الهيمنجوما في الليبر بتبقى كافيرنس هيمنجوما وديت هي الكومن بنايل تيومر في الليبر وطبعا الهيمنجوما بتعمل بين ها وسويلنج وجنبش ولو فرقعت تعمل انتر بيبلان هيورج وهايبو فليمك شوك معايا ده بالنسبه للحته بتاعت الهيمانجيو وساعات لو هيوج هيمانجيوما في مليونز اوف ايجي في سترانسايد بترسي على هارت فيلير في العيال الصغيره وساعات بيحتاجوا شيتالس العلاج بتاعها لو صغيره ويليت لو كبيره وريموف الهيمانجيوما على فكره الانشغاص بالسونار والسي تي والالكتروب سكان الانجيوجرافي انشغاص حلو قوي والسي تي سكان والكونتراست بيحصل حاجه اسمها الكلوزنج ايريس ساين الكلوزنج ايريس ساين عارفينها بتلاقي ازاي الكلوزنج ايريس دي لذيذ شفتها انا على فكره في السي تي جميله شفتها بعينيا بص بتلاقي الورم يبان كده في الاول بعد كده تبتدي الدايت تتدفق من البروكسيمال للديستال تدفق بص بص اذا الايريس اللي بتدي انتوا فاهمين حاجه يعني ولا اشرح العين يلا قفيت عين والبيوبل والبتاع بتاع ده ورا ده خور نجمه في النص العين بيوبل فهي بتبان الاي كده بقت ايريس بتقفل بتقفل الدايب دي من بتقفل بتقفل لغايه ما تروح قافله خالص ده بيسموها بموت انا في الدكاتره دي تشبيهات حلوه الكلوزنج ايريس سايد بتاع مدوره كده يبدا الدايب تيجي من بريفل ده تيجي في النص حته سوداء والدايب بيضاء بيضاء حته في النص سوداء ما فيهاش دايب تبدا ايه الشيء عمال تصغر تصغر تصغر تبدا عمال تخش خش خش خش خش لغايه ما هو كله بقى ابيض فاهمين؟ فبيتعمل زي الايريس اللي بتقفل منظر شيك قوي. دي اسمها ايه منجوم؟ برضه الهامرتوما احنا يعني ايه هامرتوما يا بنت الحلال؟ نورمال فيشوس اند نورمال اباونت الكارينت شاطرة ودي بتيجي في الليبر وبري كانسرس وساعات بتعمل هارت فيلر برضه في العيال الصغيره عشان بيكون فيها مليونز اوف ايه فيستولا برضه لو واخده لون من الليبر بيجامل لو بيكتم لو واخده الليبر كله بنعمل ليبر ترانس بلاكتيشن نيجي بقى ايه دي البناين تيومرز نيجي بقى على البناين المالجنت الهيباتوما بصوا لي بقى كام عشان تكون عايز تقول وتقلب عشان ما تبقاش حاجه قبل الهيباتوما طبعا اسامه شرحت ده ايه علاقه اسامه لان بريكسبوز الباتو لها حاجات ميديكال يعني اشهر حاجه بريكسبوز الهيباتوما فيروس سيروفيروس بي هباتيتس عندنا في مصر او اي سيروس اوف اني اوريجن دي مكروماتوز بتاع بريكسبوز الهيباتوما برضه في حاجه اسمها افلاتوكسين ده عباره عن انواع فنجاي كده بيعمل زي نوع من انواع الفود بويزنج ده برضه مع الوقت برضه بري كانسرس فيروس سي وفيروس بي والسيروزس والافلاتوكسين والحاجات ديت كلها. الهيباتوما يا اخوان الاعزاء ورم بيجي في الليفر بياخد كذا شكل كده ماكروسكوبيكالي، ساعات بياخد شكل بس في تايب تكون كبيره كده، ساعات بياخد شكل نودولار تايب. فاهمين قصدي ازاي؟ ممكن ياخد في نوع كده اسمه فايبرولابيلر تايب، فايبر بيبقى عباره عن فايبروس كده عامله لابيلي. ده على فكره النوع ده الوحيد اللي ما بيزودش الالفا فيتوبروتين في الدم، عشان كده بقول لك ايه؟ التيوم ماركر الفا فيتوبروتين حتى لو ما زادش في الدم ده صدود اكسدود يبقى توما، هو لو زاد ويرز لو ما زادش مش هينزل. فهي بتاخد كذا شكل الهيباتوما اخواني الاعزاء، احيانا بتبقى نودولار، احيانا بتبقى ماسف، احيانا ديفيوز واخده الليفر كله، احيانا بتبقى فايبرولاميلر. يقول لك نودولار وماسف وديفيوز فايبرولاميلر. السبريد بتاعها لوكال وليمفاتيك بلاد، بتروح للليمفاتيك بتاعت الليفر اللي هي البورت هيباتس نودز وبعدين السيليك نودز. قولي لي الهيباتوما ازاي كلينيكال؟ الهيباتوما بين سبرلينج وجوندس. بسالك شفت بيزيد تاني غريب جدا كان بقول كمان ممكن برما ليجن سندروم الله ينور عليك هي بتطلع مثلا فيروس هرمون اتقال السيرم كانسر بتطلع اي هرمون اكتوبيك. لا لقيت حاجه غريبه قوي سادن ديتيريوريشن كانت بالكم انا دي علمك الله مرتها في التاني ديت انا من خبرتي كده سادن ديتيريوريشن اوف ذا ليفر فانكشن ان ابريفيس كومباتيبل بيشنت. يعني حد بس روس كده الليفر لما بيقع بيقع جدول تدي ايه عيان كان الاسبوع اللي فات فل ومش اسيبك وماشي الحال يعني وفجأة اتدهور يبقى جاله هيباتوما بتوب على طول sudden deterioration of the liver function in a previously healthy way cirrhotic patient او compensated patient. هننفستيجيت مظلوم السي تي وهنعمل خلاص بقى فهمتوا اللعبه سونار والسي تي والام ار اي. كان زمان اهم انفستيجيشن بايوبسي، بايوبسي النهارده بقى مش محبوب ما بنحبش نعمل بايوبسي. ليه البايوبسي بصراحه مشاكله اكبر كتير من فوائده. بتخش الابره في الليفر ساعات كتير بتروح جايه مكان الابره ده نازل اب نورمال فيسلز في الورم تعملش فازو كونستريكشن تقوم مزعها من الابره تخر هيموبيريتونيوم ويا الحته ما لحقتوش في شغلانه. وساعات بتعمل ديستال سبريد للورم وتعمل امبلانتيشن امام التراك بتاع النيدل بيسموها نيدلينج. فاهمين قصدك؟ فلقينا بصراحه يعني هي حاجه خطره جدا انك تعمل بايوبسي. قالوا ان على الابل بايوبسي ده فبطلنا بصراحه ما عادش حد بيعمله قله من الناس بتعمله لكن افويد بصراحه احسن. فاهمين قصدك؟ العلاج بتاع ايه؟ بتاع الهيباتوما يعني هتقول ايه اوبرا بتكلم اخر سنه غلط اوبرابول ان اوبرابول. لو العين اوبرابول حسب هيلث ليفر ولا ان هيلث ليفر. لو هيلث ليفر وصعب نشوف مصر نعمل فورمال هيباتيكتومي. فورمال يعني ايه؟ بيشيل رايت لوب رايت لوبيكتو ليفت لوب ليفت لوبيكتو. انا مشكلتي في مصر تعيش الروتي عشان الرايت لوب يجيب ليفر سيل فيلير تنبص اصل في مصيبه يا معلم. وده حصل معانا في بعض العين يعني لو سبت بالهيباتوما عشت قد ايه ممكن عيش سنتين الهيباتوما من غير علاج. اروح انا عامل رايت هيباتيكتومي يموت تاني يوم من ليفر سيل فيلير. هو ايه ده انا بجرعه ايه؟ مش تقولوا لي لايف يعني هو كيلز يا باشا يرتك سبت ما ينفعش يعني لو سبت عيش معاه كده من غير علاج خالص قالوا سنتين سنة. أم ده أنا عامل له عملية العيال تاني يوم دايت. يعني كده كحالة عاملها. ما ينفعش. ففي سيروت الليفر الليفر شرانكن كانوا منتين لايف. ما تجيش تقول لي أعمل إيه؟ فورمال، فورمال يعني رايت لوب أشيل رايت لوب، ليفت أشيل ليفت لوب، لا خالص. وبالذات الرايت لوب هو اللي قد العجل كده ده اللي شايل الليفر فانكشن. ساعتها قال لك إيه؟ تعمل لوكالايز ريسكشن. سيب سيفت مارجن قليل أو أحسن ليفر ترانسبلانتيشن. ده الشغل بقى شيل الليفر طول ما تجيب ده صح. طب لو لعبها ان اوبرا بول بين اتنين كيلو سالب وريد وسالب ساعات بنعمل انتباتيك ارتري عشان نعمل نكروز الورم نحقن في الورم اللي بتاع اسمه ايه ده؟ الكحول الكرايو سيرجري كلها كلام نون افكتيف. ايه الناس بالكرايو راديو كيمو يربط الارتري بيغذيه يدي جواه كحول في حاجه طالعه بيدمروا الورم الحراره مريض فريكونسي. فاهمين مونوكلونال انتي بوديز مش عارف ليزر سيرامي جين سيرامي ما ان اضرب الهيباتوما ميت ميت لما تقف في راسك. تمام والعلاجات دي بتبطل بموته. يعني جماعه عيان ان اضرب اقسم بالله لو العيان بيفهم دول اعتبرته بموت. نفس انتوا لما تتخرجوا زينا وتشوفوا الواقع الراديو والكيمو والحاجات دي يقول لك ايه؟ داز نوت برولونج لايف ولا بتحسن الكواليتي اوف لايف وحاجه كلمه قال يموت موته بهدله وشعره بيضيع حواليه كده وتلاقي اقسم بالله مشاكل الكيمو سيرب اكتر مشاكل المرض في الاصل حاجه وسخه. انا في رأي الله عزيزي على كلام نظرة ايمانية اوبرا بولو ريسيكتابل وبتاع اورام عباكن يعني ان اوبرا بولك ان اوبرا بولك ريسيكتابل ما بيهتمش العيون يعني كان في اهالي والله العظيم نحترمهم بس اقولش الناس كده عشان ضغط في شغل يقول لك يا بيه ناخد ضوية نقعد في البيت ما ينفعش بقى يا مش هيخاف اقول له انا هاخد الراجل يموت بكرامته وفي الاخر العمار بيت الله نظرة ايمانية مش وحشة مش غلط الناس مش غلط وبعد ما تلبس الطب والبراكتس جامد هتوصل للكونكلوجن ان ما بيهتمش العيون لو ايه نمره لكن لو ايه تشيل واعمل ممكن ماشي حضرتك ماشي عادي اللي بتوب الليفر متسس بقى طبعا بتعرفين الليفر متسس بتيجي الليفر مين اللي بيشيك لكن ممكن اي ورم تاني مثلا متسس من هبل نفروما بلدنا الميلانوما تموت في الليفر بترشق الليفر بلدنا الميلانوما دي ها اي حاجه لكن مين اللي بتطلع الشايك دي على طريق البورتر دي قول لي انت توصل ليفر ازاي بتس توصل ليفر ازاي؟ زي الانفكشن يا بلاد بون يا ليمفاتيك بون يا رايجل هيكون ايه؟ ها؟ عن طريق البورتر دي مش جاي او اي عن طريق السيستم انفيسنس من اي حته او ممكن حاجه غير فاهمين بريزنت ازاي السكند ذا رايس؟ سيمبتومز اوف ذا برايمري وذا سكند سكند يعمل ايه؟ بين سكوالي هاو تو انفستيجيت انفستيجيت ذا برايمري انفستيجيت ذا سكندري ها انفستيجيت ذا برايمري مثلا تمبريو يعني ما حسب بقى تشيك ما تاخد سيمبتومز العيال هل هو مثلا زي النهارده جانا في الديمنشن الطب ده صعب جدا الطب ده صعب قوي صعب جانا النهارده كان ضيف 5 جرام عيان عنده ليفر متس ادفانس ليفر متس يعني ما عندوش اي سيمبتوم خالص لاي حاجه في الدم بس وبيشيلوا راتب كودر الليل جينا نوت باد نوت باد وخدنا لقينا في السي تي مارك فور سكندرز خدوا منها بايبسي طلعت ادينو كارسينوما مو كبير ادينو كارسينوما موصلي اوف جاستريك اوريجن الستوم ما فيهاش الهواء ما فيهاش الهواء بالسي تي وبالام ار اي وبالبريوم وبالجاستروسكوب ما فيهاش الهواء كولون كنا بسبب جهاز الستوم كولون ما فيش مش امبريو تستس كولون موصلي مش عارف ايه طب فيه اه والله مش لاقي حاجه النهارده كان كل الاساتذه قاعدين مش لاقي مفيش خالص مش لاقي خالص قدروا كرجعوا على تاكس في الليفر فين؟ في اللدان من فوق لتحت فقال انا عندي 5 4 ففي حاجه اسمها ده بيسموها ميتاس اوف اوبسكيور اوريجن بيسموها كده ميتاس اوف اوبسكيور اوريجن دكتور سامي مات كده دكتور سامي عبد الله رحمه كده هو كان الله يرحمه دكتور شامل وهو عنده 40 سنه كان جاله هيبه نفروما ولاك سكشن وعاش حياه طبيعي بعد ما طلع على المعاش وعنده 62 سنه جاله جاستر ديسكفرت الله يرحمه عمل سي تي لقى اكسس بره وقت كليف نود بره وقت كليف نود ما لهاش اي اوعى تكون فاير باتر سيب بناين بره وقت كليف نود ما فيش حاجه اسمها انفكشن هي يا لنفوما يا سكندرز بره وقت ما لهاش اي ترشيح حميد العياذ بالله بره مورتك يعني ايه؟ مالجنس برايمري لوكيميا لنفوما او سكند اسمها هو كان شايل الكدني بقاله 22 سنه شايل الكدني من 22 سنه فاهمين وعايش كان طبيعي وراح جوستاف جوزيف باريس وخدوا له بايبسي قالوا انت ستاتيك اسمه بس ست سنين هو كان اسمه كان قالوا جاسب اللامك مفيش حاجه في اللامك بس ومات ففي حاجات غريبه في الطب كده ما تعرفيش ايه جاي منين ولا رايح فين فاهمين قصدك؟ بس ده بيعالج اللي بقى متاسس بنعمل ايه شغل ايه بيقول لك اللي متاسس نعمل ايه؟ كان بي ريسكتد هتقول لي راديو كيو ماشي راديو كيو بلد راديو كيو كان بي ريسكتد في حاجه اسمها ريسكشن السكند ريسكشن المتاسس بتاعت الليفر الكلام ده جديد قوي دكتور عبد الله ساعات ريسكتد لو من جي اي تي كانسر وتكون سوليتر وبريفرال فمن قصدي ازاي؟ بالذات لو كول خباك الطف كانسر شكل كول بالذات يعني لو كانسر كول بص الاستومك لو من البنكرياس يبقى قايم على الابوت شغلان وصوف الجسم يبقى دعم خالص بسرعه هجيب مكان من عارف لو كول لا ما تفقدش الامل يعني كول سرطان معقول حلال جالك واحد عنده كانسر كول وليفر بتاس وانت فوق ستيج ادفانسد كان غلطان لو لقيتها واحده ومتطرفه كده اقطع طشه معاك مع الكوليكت يمشي الحال. الكلام ده كلام جه نبهوه العلماء، قال لك سوليتري ممكن اتنين ثلاثه بس جنب بعض، مش اتنين ثلاثه بقى اتنين في الليفت لوب وثلاثه في الرايت لوب، لا ما ينفعش. لو حتى اتنين ثلاثه جنب بعض يا راجل، لو الليفت لوب فيه ثلاثه اربعه وتعمل له ليفت باتكتومي يتشال الليفت لوب مع البرايمري، بالذات لو كان كولوم ممكن يمشي الحال. فده كلام جديد. اذا كان بقى اكستنسيف راديو كيمو خالص ماشي حضرات. ده كده بالنسبه للليفر ميتاس. نيجي بقى للصفحه اللي بعدها. لا عندكم بقى شويه حاجات بطه ديت تروحوا عندكم بقى هايبرسبليزم، انا شرحها قبل كده مع بروك هايبرتنشن، كوزو اسمها ميجالي هيماتو ميجالي. لا مش تروي عن الطنشن، يعني دي احصائيات مش شرط. زي خطام خامه اللارج ليفر اللارج سبلين تروح كويس قوي. اخر حته باب الليفر اخر بيها الكلام اللي هي الحته بتاعت الليفر انجريز. ها طبعا صعب قوي ان احنا نجيبها ليفر انجريز ريتم، يعني عندنا ثلاثه سوليد اورجن رابشر ريتم، بص سبلين كدني ليفر. الليفر بتجيبه بوست، انتوا يجي لكم ايه؟ يجي لك سبلين يا يجي لك كدني على حسب ايه؟ سؤال مسالك او شو اي تي. بالنسبه ليك انتوا كليفر صعب جدا، بس انا هشرحه عشان لو الصعب حصل هما نعمل ايه؟ بريد من دمه مباشرة. لما بنذبح الطالب ودمه يسيح في الكليه هناك، كل واحد فينا بيحب يعمل ايه؟ يتبرع من دمه، تلاقي هو بيجوا يا دمه يقطعوا على الحيطه، ايوه يقول لك الدفعه اتذبحت، بنعمل ايه كلنا؟ يقول لك انا ماليش دعوه، لكن هو ايه؟ ياخدوا ايه؟ دمه يحطه على الحيطه وتبقى ايه يوم جميل يعني. ها؟ يا جماعه انا بس هشرحها تبرئه لذمتي من دم الطلبه لو حصل وجابوها. اقول لكم ايه؟ مش انا اقول سكتي بالذات؟ قلت ده انا قلت فيكم. انا لما قلت مش قلت لكم ايه؟ عندكم ليفر وكيد سبلين ايه بالترتيب اللي يجي؟ الليفر اول حاجه. يقول لك يا ابني ليه؟ السبلين وكيد هنا ما تجيش، ايه اللي ما جاش؟ وكيد هنا ما تجيش، ده اللي قلته. فاهمين؟ طيب. طب تعالوا بجد بدون هزار هفتح لك بس الباب موالب. لو اتصلت نظرنا وقلنا لك ايه؟ ليفر انجريز مانجمنت. تعالى علي مالك والله هاخد معاك نص او يعني اكتر شويه، اقول نص نصين ثلاث انزاز سبع انزاز. الليفر عباره عن ايه؟ تعالى نقول ايه؟ بص عباره عن ايه؟ ايه عباره عن؟ عباره عن ليفر. عباره عن ليفر بينزل منه بايل دكتس وفي فيسلز زي الهيباتيك ارتري والبورتال فين والهيباتيك فينز والحاجات دي. بص لو انت مش عايز، بس انا دايما بحب اعمل ايه مع طلبتي؟ ما لا يترك كله، لا ما لا يؤخذ كله يترك كله. يعني لو انت علمك في اللجنه ومش عارف السؤال والدكتور دخل خلاص تقول انا هكتبه كذا وكذا هتعرف. طب تعالى غششك مش هيحصل بصراحه. ان تشوفه لو السؤال ده جيت تعمل ايه؟ هتقسمه لثلاث حاجات يا ابني. العيال لما تخبط بعربيه اوبن انجري او كلوز، عربيه خبط واحد في جنبه في رقبته كده، وانا فتحته لقيت في مشكله في الليفر، يا هتلاقي مشكله في البارينكيما يا مشكله في البايت داكس يا في الفيسلز. فتحتها لك اهو. لو مشكله في الفيسلز سي بي 4 فاسكولار انجري زي ما خدنا في الارتيريا، فاكرين كومبليت ديفيجن هيباتيك ارتري او بارشال ديفيجن او سبازم او ده زي ما خدنا فاسكولار انجري. صح اديك فتحت لي حته اكتبها. لو بايل ضغط انجري سي بي 4 خدناها فين؟ في شابتر بي. لما قلنا بايل ضغط لو ترانسكتد اوصلها بالديودلم، لو فيها تير احط فيه تي تيوب الحته دي خدناها بيلر انجري في البيلر. حلو. لو الليفر بارين كمان سي بي 4 زي الرابشر سبلين يمو بروتونين. عزوم انا ما اخترناش دي اهو، بس انا اللي فتحت لك الباب ان شاء الله مش ايدي. وخدنا لك ايه؟ تفتكر اي حاجه وتكتب. ما هو اصل بص لو انت ما قريتش يجي لك من تبلوك شعر تقول ايه؟ بقيت حاجه افتكرت الثلاث اسطر دول بتكلم بقيت حاجه غلط. تقول ايه؟ فاسكولار انجن بلقي التاسيه بس بلينك ما انجن باير داكت انجن باير داكت انجن ومش عارف ترانسكشن ومش عارف ايه والباير داكت وجالها بقى في استراء وجالها ستريكشر وستراكت جوندس وارجع بقى وارجع بوست كونستكتوم بوست ستريكشر جوندس وكريتال بيكشر وافتح وشيل الكلام ده. arterial injuries خدنا بكل arterial وعرفنا vascular injuries. طب لو liver tear، طب علمك الليفر tear بص زي splenic tear زي اي tear. فكروني كده ايه grades of splenic tear. لما كنا قلنا grade 1 فاكرين بص subcapsular hematoma، grade 2 minor tear، 3 major tear، 4 shattering، 5 amorphous splenic اللي هو نفس grade بأي organ. هو عتالي في الليفر يعني سبكبس الهيماتوما تير تيرز افاتس بيتك الشاطر مش كده هتبقى شباب هيمو بروتينيا تقدر ريجينيتي ريباوند مش عارف كان ساين بوستر جنرال العيال ما تقيس حياه ان فيه ايه فبيه العيال جنرال ايه عنده هايبو فوليميك شوك التريتمنت ايه بس يعني فتحتها لك اهو اديك يعني زي الرابشه سبين يوبل بتخلص بقى مش بقاش بنت البلوك فاهمين؟ عايز اقول لك حته صغيره بقى بس بتاخر حته في حته الليفر اللي يكفلوا بيها وكده قلناها كامله. الحاجه اللي عايز اقولها ايه بقى؟ بصوا لي. بصوا ملابسها دي عشان اخلص. الحته اللي عايز اقولها ايه؟ يعني ممكن نعالج الليفر تير كونسيرفاتيف اه. ازاي؟ ده كلام جديد ده انت عارف منين يا ابني؟ بتتوقعها يعني. بقول له اه بقول له لا طبعا. يا ما عليك ليفر تير كونسيرفاتيف. طبعا طول عمرنا ليفر تير نفتح الخياط يعني دي. الفاس ده بيعمل لي كده يعني. نعم؟ ها؟ انت بتكونسيرف عليه. انت ازاي؟ انت بتكونسيرف عليه. حاجه كويس تربيته بقى. تربيته. بص الكلام الجديد بيقول لك لو عندك بلانت تروما وفعلا في مينيمال تير في الليفر ومينيمال هيموبروتونيوم والعيان فايتال ستيبل كونسيرف. مش كونسيرف يعني نقول روح العب كوره. خش المستشفى ستريكت فولو اب تعمل له تشارت اوف فايتال داتا من يرضي الله سونار كل شويه تحت عينين لو نزل في تقف ساعه. ده كلام جديد ممكن نعمله. كان زمان مفيش حاجه اسمها كونسيرف مع ليفر تروما. فاهمين؟ خلي عشان نسكيو بقى. قال لك ليفر تروما نيفر تو بي مانج كونسيرفاتيفلي. تقول لي اه طبعا غلط. يا حظ الاسود. خلاص بص بقى ال طب لو فتحنا بنعمل ايه بقى؟ حسب لو مصر الانجري بنعالجه بيجر انجري. طب مش اخر بقى معلومه قاعده يا عم دلوقتي ريتم. ايوه ريتم في الهايبر ثيروديزم. هدي نفسك حبيبي كده. الليفر ازاي نوقف نزيد بالليفر تير؟ اسمع المعلومه الجميله دي. ازاي نوقف نزيد بالليفر تير ودي مسك الختام لهذه الحصه اللعينه. ازاي نوقف نزيد من ليفر تير؟ سهله جدا جماعه. اكتر حاجه بنحب نعملها اول ما تخش البطن العيان تعمل برينجلز مانوفر. موجود عندكم اول كلمه برينجلز مانوفر مش موصوفه عليها ولا كلمه. اوعى تكتب ولا كلمه موجوده بعدين في شابتر الايه؟ الاوبرتيف مشروع عليه صفحه عن برينجل اللي هي بليدنج يوروكوليستكتومي. هعرفكم بعدين ساعات انا داخل بعمل عنا مراره وساعات فجاه جه واد نايم عمر شغال معايا بتاع راح شار البورتر بين شار الهيباتيك ارك فجاه راكها بكتر مليان دم المنطقه بتاع الليفر دي فيري بلادي اريا. فاهمين؟ لو دكتور التخدير زايد بتخدر هتفضحنا دكتورة التخدير تقول يا ست ايه يا ست او نفس مره تحصل كومبليكيشن وتجرب تكون بتخدر لك ست. خلي بالك الست ست وقت بجد يا انثى تقوم على تبصهم قلت لكم بيعجبني الرجاله قلب ميت. اه قلت لكم قبل كده ايه؟ على فكره ابويا ياسر عمال من ربع ساعه وعارف انت ايه وانا شغال وعمال اعمل وريسبت وبتاع هو بص انا راجل تعديل على كتفي كل ايه؟ فين حياتك؟ اقول له فين؟ يقول لي حياتك ما جالكش حاجه وحشه. اقول له فين يا راجل؟ مين اللي مات؟ يقول لي عيان. اقول له عيان منين؟ يعني فين ده من ربع ساعه قبل التخدير يا راجل عيان مات من ربع ساعه وانا بقول الدنيا بلاطن سكارلس نيجن العمليه بقت جميله ومفيش اي بيدنج خالص والفيلد بقى حلو. يقول لي الله يرحمه العيال بيتحاسب دلوقتي يا باشا. العيال في قبره دلوقتي انت شغال لسه؟ العيال الداتا. بص اعصابه واديه ازاي؟ مش لاقي ابو ياسر اشوف في النادي بالليل ولا عصر اشوف في النادي بالليل. لو ست بقى اللي كان حصل معاها الموقف ده تروح فاتحه باب اوضه العمليات يا لا مفيش راجل يا اختي يا اختي يا ياسر ابن عبد الرحيم موت العيال يا لا تفضحك ليه؟ ست بقى وقت الجد تروح ايه؟ تكشف شعرها وتكشف حسين عليك وتنكش شعرها تعمل لك ضفاير كده. طبعا عشان كده ما بحبش خطاني ست ابدا. ها حصل اي مشكله لكن الراجل التاني حتى لو موت ولا تعالى ولا اسمع في حياتك عمره خلص هنعمل ايه؟ ما تخليك مؤمن يعني عمره خلص. فمين؟ هتقول لك عمره خلص مش حصان. خليك مؤمن. حد بيطلع يقول لحد. نعمل ايه بقى؟ برنجل. بصوا ايه برنجل؟ يقول لك دي بطاطس يا باشا؟ لا يا ابني. نبدا البطاطس سعادتك بطاطس مستورده بتبقى غاليه يا باشا في علبه مدوره فاهمين؟ هات الصغيره فاهمين؟ بص بقى يا ابني غير الليز يا ابني عارف البرنجل؟ غير الشيبس بتاعتك بس لا بص اسلام لو انا البولتر فين اتشرب مني اللي بدل ارض اتشرب لو جونيور سيرجن اتحزن هيبقى بارالايزد يروح ايه العيال مات في ايده. جه راجل اسمه برينجل، ايه برينجل ده اسم اجنبي اسم بطاطس يعني، قال يا جماعه هقول لكم مانوفر توقف بيه النزيف في 100 مليون، قلنا له ازاي؟ ما تكتبوش بقى هقول لكم بعدين في بطاطس، بس قال لي اسمه بس، قال مين ابو ياسر ده؟ قلت له دي الاستومك، قال مين ده؟ قلت له ده الليفر، قال لي الفيسز المخوفات موجوده فين؟ ده اسمه الليسر كومنتا مان، فالثري مارش بتاع الليسر كومنتا موجود ثلاث حاجات، موجود من تحت البورتر فين؟ قدامه على اليمين البايل داكت وعلى الشمال هيباتيك ارت. هو مين اللي بيغذي الليفر قدام؟ هو البورتال فين والهيباتيك ارت. بص بص بص الاثنين ماشيين فين؟ في الثري مارشن بتاع الليسر كومنت. وهنا في وراه خرم لذيذ اسمه فورم ريفوينس لو قلت لكم قبل كده. قال لك حلو قوي انت لما تلاقي الدنيا هنا بتنزل ليفر تير حاجه متعوره ما تخشش على النزيف على طول مش هتعرف تخلص والعين هيموت منك. قال له ايه؟ قال سهله جدا بص بص بص بص بص بص شكله على مين؟ قال لك عشان تعرف تعمل كده بيدك الشمال. قلت له قال لك صباع الاندكس دخلها في الفرامل وفيتس والصنب قدامك وامسك الفيل مارش بتاع الليفر وانت فمفيش دم مفيش دم داخل الليفر. حد فاهم حاجه؟ هو الليفر ايه اللي دخله دم؟ اللي بقى تتقطر البورتال بتحب لو قفت توقف الدم اللي داخل الدنيا هتهدى معاك بتعرف تقدر تعرف تتصرف مش كده؟ فالراجل حتى مره في الشفا حازم طارق كان بياخد عندي زي كده فكان انت بلوك ايه برينجلز هو من يعني هو عارفه من شرح ايه مش عارف عم ايوه فالراجل بيقول له ايه؟ برين ديور كروسيك هاو تو كنترول قال له باي برينجلز مانوفر قال له الحين شاطر ايه برينجلز مانوفر؟ يقول ايه؟ اللغه بالساعتين فاللحظه بيقول له حضرتك هو وقال لي يعني بوت يور فينجر اند سيم كومبريس فاللغه مش طالعه بالستريس واللجنه فبيقول له حضرتك هو بص فالراجل قال له ايه ده ما تخاف انا عرفت انك عارف قال حتى لو ما عرفتهاش انا هديك الدرجه ان هو قال له انت عملت لي التكنيك يعني هو بيقول له حضرتك هو يبقى ايه فالراجل قال له بص المسج وصلتني انا عرفت انك فهمتها وعارف فاهمين؟ هي ايه؟ عايز اقول له بدخل صباعي الاندكس الفرامل وينسلو والصم قدام وكمبريس بين صباعيني الثري مارجن بتاع الليسا مومنتم كده ما بين صوابع يا فندم في ثلاث حاجات هي اللي داخله للليفر وايه اللي داخل الليفر؟ البورتال فين والباير داكت والهيباتيك الثلاثه في ايديا بروح اقفلهم كان نسيت في ايدي تماما فاهمين ارض ازاي؟ وقفت الدنيا فوق دي بقى بس تلاقي تير بقى تاخده ماتريس فوتشر كده رايح جاي قال لي طريقه بس برينج بحبها قوي فاهمين؟ في حاجه نعمل سوفت شيرنج للتير ممكن نكوي التير بليزر حاجه اسمها الاي بي سي اركون بيم كوجوليتد ليزر وخلاص ليزر يعني على فكره دي طالعه موجه دلوقتي حاجه اسمها ليفر جلو ليفر جلو اختراع امريكان بتاع بس يا ريت تلاقيها فوق تعمل علبه عامله زي السم تدلقها في التير سحر هي بتروح داخله جوه البلاد فيسلز والباير داكس وقافله الدنيا اسمها ليفر جلو الليفر بيخور ده بس تلاقي فوق العمليات كلف سيفي تلاقي تير في الليفر كده كوبايه سم كده اسمها ليفر بلو تروح جاي تلاقيها في التير تروح قالف عليها تلاقي التير وقف واخده غرزتين عليها وقافل على الجلو ده حاجه جميله جدا فاهمين قصدك الليزر الليزر ده برضو جهاز جميل تكوي بيه الليفر كده تلاقي السيرفس النزيف وقف مفيش اي مشكله في حاجه اسمها ايه بالون تامبونات يعني ممكن في بلالين بتحطها وتحط كاتمه التير اقول لك بقى معلومه جميله جدا ودي اخر معلومه في قصتنا ساعات بنعمل حركة لذيذة يا جماعة، بصوا لي بقى يا جماعة. جاي عيان وأنا عملتها كتير، والله العظيم. قبل كام دول كلام؟ كانت عيان بقى واقع من تاني دور بتحصل وتيجي تفتحه تلاقي عنده بتاع ده ليفر تير ورايت كدني تير وإيه بقى الليفر من الدالة على ما تخيط كل عم يكون بيخطط للدكتور التربية قال له ياسر عندي هنفتحه ما بخمس دقايق العيب بس قال ضغطه جامد ده ضغطه 40 صفر ضرب اعتجاز دم وضغط 40 ستولين زيرو حاجه كده بالاتجاه ده. واقع بقى من دول الثاني خد لقيت الليفر بدغدغ ورايا الكدن متهبيه تعمل ايه؟ تقول لي جلومين وسوتشر مين الليفر متدغدغ ايه ده اذا كان الحل عمال يجيب دم من كل ده؟ الكلمه بجد قلتها في ربشه كده. باكس باكس وقف باكس وقف على طول. ايوه ده بيسموه نعمه بكام؟ ده مش ده دكتور الطلبه الشاطر. بص ودي عاد تنس وجاي كل حته. بص من هنا هو ما بيتصرفش كمان جاي من سكرين ولا بتاع ولا جاي من غير كدني والدنيا عندي وفتحت فهو شاري وانا ده بحكي محاضرين فهو شاري. قال لك بص مش وقته دلوقتي توقيف نزيل بخياطاته وبتاع باكس باكس فوت شاري فوت عليه فوت فوت فوت فوت فوت اكتب فاهمين قصدك؟ وروح جاي ايه؟ اما تفوت فوت فوت قفلت وروح جاي قافل عيال الخياطه ناسي فوق مش كده؟ خلق اس يو بقى ونجيب فلويدز وبلاد والدنيا تبقى ستيول وبعد 48 ساعه 72 ساعه هتفتح تلاقي معظم التير زيت وقفت بدات بالذات المايكروز والحاجات دي هتفتح ممكن تلاقي مثلا تير بيشر تاخد لك 2 3 وخلاص والدنيا ما تقفش تحلو. لكن لو انت بقى دول تفاجئ هتحارب مين؟ انا اعرف دلوقتي اضربكم لو عامل خناقه بيني وبينكم ما اعرفش اضربكم ليه؟ اضرب مين؟ اضرب هنا ولا هنا ولا هنا ولا بتحارب مين يا عم انت؟ لكن لو انا مسكتكم واحد واحد اضربك بالظبط اضربك واحد. لكن لو اتخانقت معايا فجاه مش هقدر عليه. مين يعمل خناقه مع عركه في خمار؟ مين قال الجمله دي فجاه؟ السادات الله يرحمه لما اخوه بيقول له اروح افضل نفسي في اسرائيل قال له عركه في خماره. فيلم السادات بيعكف عركه في خماره يا عم. قال لك ايه؟ تعمل ايه بقى؟ كومبريس كومبريس كومبريس. نيجي بقى تاني يوم انا شفتها عملتها مره انا كان جالي عيانه واعمل الدور التاني وكنت انا مدرس حوالي 6 سنتيمترات والليفر سكينه متقطع كده رحت عامل ايه؟ كان منظر جميل يعني ايه؟ رحت جاي كابسه كابسه فوق فوق فوق فوق ثلاث ايام تك تك تك تك تك فوق بعدها ثلاث ايام فتح ده اقسم بالله لقيت لك الليفر حلو ويلد وكل الترس وبص هو تير واحد في الرايه دول كده من تحت عمال يجيب اوزن دم وديك كده واصل لغايه جوه. رحت واخده بالظبط 4 غرز والست عاشت وبقت زي الفل. فهمت قصدي؟ لو انا بقى كنت حاولت اقعد اخلي الترس دي كلها ساعتها كنت المشكلة حد فاهمني؟ بس عايزين تسمعوا ايه؟ بجد؟ تسمعوا كله؟ كله ايه؟ ها؟ كله ايه؟ كله ريكتو ايه؟ كله ريكتو اينو ابرديكو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.